بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة، في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا زال الكلام في مسألة الخوارق التي تكون مع بعض الناس ويروج بها على العوام في أنها كرامات، يروج بها على العوام لأنها كرامات من كرامات الأولياء، مثل ما يتراءى لهم عند القبور أن شخصاً يناديهم ويكلمهم أو يظهر بصورته أمامهم في صورة الميت فيقول: أنا أقضي حوائجكم، أنا أتوسط، أشفع لكم عند الله، وما أشبه ذلك. فيظنون أن هذا الميت، لأنه ولي من أولياء الله، وأنه يظهر أنه يكلم الناس لأنه ولي، فيزيد فتنتهم فيه، ولم يعلموا أن الذي يكلمهم والذي يظهر لهم ويتراءى لهم أنه شيطان وليس هو الميت، أنه شيطان يريد أن يضلهم، فيظهر لهم بصورة الميت ويكلمهم أو يقضي شيئا من حوائجهم، فيظنون أن هذا من كرامات الميت وأنه ولي من أولياء الله، في حين أن الميت لا يدري عن شيء من ذلك. فهذا، ويقول الشيخ أن هذا جرى لكثير، ما هو شيء نادر، وإنما هو جرى لكثير من الأمم من قبل الإسلام وفي الجاهلية، وناس من المسلمين أيضا انفتنوا بهذا الشيء، كما هو واقع الآن حول القبور من العكوف عندها وطلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم، كل هذا من تزيين الشيطان. وقد تقضى بعض حوائجهم من باب الفتنة، وقد يكلمهم الشيطان أو يخرج بصورة الميت، أو يحكى لهم أنه خرج وأن فلان رآه، تكون حكاية مأثورة بينهم فتزيد فتنتهم والعياذ بالله. فهذا ليس شيئا غريبا، هذا شيء واقع في الأمم السابقة وفي أهل الجاهلية وفي القبوريين من هذه الأمة، ولا يغتر به، لا يغتر به، ويظن أن هذا يدل على أن الأموات ينفعون ويضرون، وأنهم يجيبون من دعاهم، وأنهم يقدرون، وأنهم يخرجون من قبورهم، إلى غير ذلك من الخرافات والترهات الباطلة. يعرضون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله التي تنهى عن الشرك وعن التعلق بغير الله وعن عبادة غير الله، يعرضون عن هذا كله ولا يلتفتون إليه، وإنما يلتفتون إلى مثل هذه الخزعبلات وهذه الخرافات. هذا في الأموات، وسيأتي في كلام الشيخ أنه أيضا في الأحياء، الذين يدعون الولاية أو تدعى لهم الولاية أو هم يدعون الولاية وأنهم أولياء، فتظهر لهم الشياطين مخاريق أو شيء من السحر والشعوذة والتدجيل، فيظن الجهال والأغرار أن هذا كرامات وأن هؤلاء أولياء، في حين أنهم ليسوا من الولاية في شيء، لأنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتورعون عن الفواحش، ويقولون ما عليهم تكاليف، هذول أولياء ما عليهم تكاليف، خرجوا عن التكاليف فصار يباح لهم كل شيء. هذا ما يقول لهم الشيطان، يباح لهم كل شيء لأنهم خرجوا عن الولاية، خرجوا عن حدود العبادات ووصلوا إلى الله، فلا يحل لهم فلا يحرم عليهم شيء، يفعلون ما يشاءون ولا يتجب عليهم فرائض ولا يصلون لأنهم أولياء. وهذا واقع الآن في الذين يغلون في بعض الطواغيت أو بعض الطواغيت الذين يظهرون هذه الخرافات للناس حولهم، أو يستعملون شيء من السحر والشعوذة والتقمير على أبصار الناس، يظنون أن هذه كرامات وهي مخاريق شيطانية وسحرية لا يلتفت إليها، يظهر لهم أنه يمشي على النار وأنه يدخل النار وأنه يبلع الجمر وأنه ينام على المسامير وتمشي عليه السيارة على المسامير، ويصدقون يقولون هذا ولي ما تضره هذه الأشياء، في حين أنك لو تطعنه بدبوس صغير ما يستطيع يصبر، لكن يستعمل السحر والقمرة فيظهر للناس أنه ما يحس بشيء من هذه الأشياء. هذا كله من الكذب والتدجيل والضحك على العقول في الأموات وفي الأحياء. الكرامة إنما تجري على يد ولي من أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل تقي، كل مؤمن تقي فهو ولي لله، كل مؤمن تقي فهو ولي لله، وما يجري على يده كرامة ما دام أنه مستقيم على طاعة الله. وكذلك لا يستعمل هذه الكرامة لإضلال الناس، لا بل قد لا يدري عنها أحد ولا يظهرها هو، لأنه ما يريد تعظيم نفسه، بل كل ما ظهر له شيء من الكرامة زاده ذلك تواضعا وخوفا وذلة من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الولي حقيقة، وهذا لا يغلى فيه ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، لا حي ولا ميتا، وهم ينهون عن ذلك. أولياء الله لا يرضون أنهم يعبدون، لا يرضون أنهم يدعون من دون الله، لا يدعون شيئا من علم الغيب، لا يدعون شيئا من ما لا يستطيعه البشر. هؤلاء أولياء الله، أولا أن يكونون على العبادة والدين والاستقامة، وثانيا أنهم لا يستعملون هذه الكرامات التي تجري على أيديهم للإضلال الناس والتكبر بها على الناس. وأيضا ما كل ولي لله تظهر له كرامة، ما كل ولي لله، ما هو بلازم يكون ولي لله ولا تظهر له كرامة، ما كل ولي تظهر له كرامة، وله من شرط الولي أن تظهر له كرامة، من شرط الولي أن يكون مؤمنا تقيا، هذا هو شرط الولاية، ولهم من شرطها الكرامة والخارق للعادة، لكن لو حصلت فهم لا يغترون بها، بل تزيدهم تواضعا لله وشكرا لله عز وجل، ولا يفتخرون بها ولا يستعملونها في معصية الله. نعم. وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه. الحكايات في هذه القصص التي يخترعونها أو الشيطان يظهر لهم بها. نعم. فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله. كما أن نعم. فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله. نعم. ما من أحد يتعلق بالأموات إلا وهو يردد مثل هذه الخرافات والحكايات ويعتمد عليها ويستمر في شركه يعتمد على هذه الحكايات وهذه الخرافات، ولذلك يؤلفون الكتب فيها هذه القصص وهذه الحكايات وهذه الفرع التي يزعمون أنها كرامات. نعم. كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم أو يظنون أنه في صورتهم ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم، وإنما هو من الجن والشياطين. نعم. ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة، والملائكة لا تعين المشركين، وإنما يقولون هو ملك، ما يقولون ذا شيطان، يقولون هذا ملك من الملائكة، وهذا كذب على الملائكة، لأن الملائكة لا تعين المشركين ولا تعين على الكذب. الملائكة إنما تكون مع المؤمنين المتقين ولا تعين المشركين أبدا، فليسوا ملائكة وإنما هم جن، شياطين الجن. نعم. ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة، والملائكة لا تعين المشركين وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله. نعم. هم شياطين، شياطين من مردة الجن يريدون إضلال بني آدم، يريدون إهلاك بني آدم، لأن الشياطين هذا هدفهم، إضلال بني آدم وإهلاك بني آدم. أما الملائكة عليهم السلام فإنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون للمؤمنين ويساعدون المؤمنين على الخير، بل قد ينزلون في القتال ويقوون عزم المؤمنين ويساعدونهم في القتال، كما حصل في بدر وكما حصل في غيرها. نعم. وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه. نعم. الحكاية تجدونها موجودة في كتبهم، في كتب الخرافيين، من أمثال طبقات للشعراوي، طبقات كتاب الطبقات في تراجم الأولياء للشعراوي، يذكر فيه من الخرافات والأوهام الشيء الكثير، وأن فلان حصل له كذا وفلان ظهر على يده كذا. نعم. وأهل الجاهلية فيها نوعان، نوع يكذب بذلك كله ونوع. نعم. الناس يعني كما سبق وكما تكرر أن الناس في مسألة الكرامات الناس فيها على طرفي، يعني طرفان ووسط، الناس فيها طرفان ووسط، فمن الناس من ينكر الكرامات نهائيا ويقول ما في كرامات للأولياء كالمعتزلة، ينكرونها، ينكرون الكرامات نهائيا، هذا طرف. الطرف الثاني من يغلو فيها ويثبتها حتى لغير أولياء الله، يثبتها يثبتها للعصاة والمجرمين والفساق كما سبق، فيغلو في إثباتها ويتعلق بأصحابها المنسوبة إليهم ويدعوهم من دون الله. والوسط هم أهل السنة والجماعة، يثبتون الكرامات بضوابطها، يثبتون الكرامات للأولياء، هذا شيء ثابت في القرآن والسنة، ولكن لها ضوابط، منها كما سبق أن يكون الذي جرت على يده مؤمنا تقيا، ومنها أنها لا تغره ولا يتكبر بها، ومنها أنه لا يستعملها في معصية الله عز وجل، وإنما تزيده طاعة لله وشكرا لله. نعم. وأنها لا تسوغ التعلق به، لا تسوغ التعلق به ودعاءه من دون الله عز وجل، هذا عند أهل السنة والجماعة، فلا إفراط ولا تفريط، لا تنفى نهائيا ولا تثبت مطلقا ويتعلق بأصحابها. نعم. وأهل الجاهلية فيها نوعان، نوع يكذب بذلك كله، يكذب بها كلها، يقول ما في كرامات، ما في كرامات. نعم. ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله. نعم. الأول يقول إنما هذا خيال في أنفسهم. نعم. الأول الذي ينفي الكرامات يقول ما في شيء واقع، وإنما هذا شيء يتخيلونه في أنفسهم، يتخيلونه في أنفسهم فقط. نعم. تخيلات. نعم. فالأول يقول إنما هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة، فمن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودا في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه، كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة. ثم نعم، منهم من ينكرها ومنهم من ويشكك فيها، ومنهم من ينكرها لكن إذا ثبتت عنده بالأخبار الصادقة عمن يثق بهم انحرف واعتقد أن أصحابها ينفعون ويضرون، فيتعلق بهم ويدعوهم من دون الله، لأنه لم يبني على أصل في نفيها، لم يبني على أصل في نفيها. نعم. ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له. نعم. هذا هو قصد الشيطان، أن الناس يخضعون لهذا المشعوذ والدجال الذي يظهر أشياء ما اعتادوها ولا ألفوها، وهي خوارق شيطانية، الناس يخضعون له ويعتبرونه وليا من أولياء الله، ويطلبون منه حوائجهم حيا وميتا. نعم. ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله، وهو ليس من أولياء الله، بل هو لا يصلي ولا يصوم ولا، كيف يكون من أولياء الله وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يتورع عن الفواحش؟ يقولون لا، هو من أولياء الله وهذا سقط عنه التكليف فلا يحرم عليه شيء. نعم. شو الشيطان كيف يعمل في بني آدم؟ نعم. يشاهدونه ما يصلي، يشاهدونه يفعل اللواط أو يلاط به، ويقولون هذا ولي من أولياء الله لأنه ما يحرم عليه شيء. نعم. واعتقدوا أنه من أولياء الله مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله. نعم. حتى ولا الصلوات الخمس. نعم. ولا يجتنب محارم الله، لا الفواحش ولا الظلم. ولا يجتنب محارم الله من الفواحش، من الزنا واللواط وسائر الفواحش والعياذ بالله، ويقولون هذا لأنه ما عليه تكليف، لأنه ولي. نحن نقول ما عليه تكليف لأنه مجنون، ما هو لأنه ولي، لأنه مجنون. اللي وصل إلى حد هذا مجنون. نعم. بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى. نعم. التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيه، لكن هم يأخذون الآية الأولى فقط: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلو جادلتهم قال هذا ولي. الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتركون الآية الثانية: الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأنها ترد عليهم. وهكذا أصحاب الباطل يأخذون ما يوافق هواهم ويتركون ما لا يوافق هواهم من الآيات والأحاديث. وإلا لو جاءوا بالآية الثانية إلى جنب الآية الأولى لتبين من هو ولي الله، من هو ولي الله حقا. الذين آمنوا يعني كمل إيمانهم وكانوا يتقون الله غاية التقوى ويخافونه ويرجونه، هؤلاء هم أولياء الله حقيقة. نعم. وليس ولي الله الذي لا يصلي، الذي لا يصوم، الذي يفعل الفواحش، هذا ولي الله؟ هذا ولي الشيطان، وليس وليا لله سبحانه وتعالى، لأنه ليس من المؤمنين المتقين. نعم. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقة. المكاشفات يعني الاطلاع على المغيبات، المكاشفات يعني الاطلاع على الأمور الغائبة، وهو ليس عنده اطلاع، وإنما الشياطين تخبره بأشياء غائبة عن الناس، فيظن الجهال أنه هو الذي اطلع عليها بولايته. ما يدرون أن اللي يطلع على هذه الأشياء ويجلبها له هو الشيطان. نعم. لأن الله جل وعلا يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء عملاء الشياطين. نعم. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون، يعتقدون أن هؤلاء الأولياء يتصرفون في الكون ويدبرون مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين، فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه، ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل وينتقص ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين. نعم. ينتقص الرسل ويقول: أنا ما بحاجة إليهم، أنا وصلت إلى الله وأنا آخذ العلم من الله، وهو يسمونها العارف بالله، وله بحاجة إلى الرسل، الرسل للعوام هم لأولياء الله عندهم. يعني فتن عظيمة والعياذ بالله، وكفر وإلحاد، كل هذا عند عباد القبور الآن. هل يشغلون حيزا كبيرا من العالم الإسلامي؟ كلهم على هذا المذهب الباطل. نعم. ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا، يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى، وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. ومن هؤلاء الأولياء اللي يزعمون أنهم أولياء من هو شاك متحير. الأول زائغ خارج من الإسلام عمدا، لأنه ما يرى الإسلام ولا يرى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه واصل إلى الله وأنه يأخذ عن الله مباشرة، وأنه يجتمع مع الله ويأخذ منه الأوامر والنواهي. والثاني متردد شاك فيما جاءت به الرسل، هل هو صحيح أو ما هو صحيح. نعم. وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها. هذا هو السبب، استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها. الذي يدل عليها ما هو؟ الآية الثانية، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم أخذوا الآية الأولى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اقتصروا عليها. فإذا جادلتهم قلت هذا باطل وهذا كفر وشرك، قالوا لا، هذا أولياء الله، والله قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني يزينون كل شيء ويطلبون كل شيء. نعم. لكن لما تجيب الآية الثانية تقسم ظهورهم، تقول لهم هل هؤلاء يصلون؟ هل هؤلاء يصومون؟ هل هؤلاء يتجنبون الفواحش؟ أنتم تشهدون عليهم أنهم ما يصلون. يذكر لي واحد أنه حضر أو جاي يصلي مع ناس ما يعرفهم، شافهم يصلون وجاي يصلي معهم، ولا واحد نيم تغطي ونيم، قال لهم أيقظوا هذا النايم؟ قالوا لا، هذا يصلي في مكة، هذا ما هو يصلي معنا، يصلي في مكة، هذا ولي من أولياء الله. نعم، هذه يعني واقعة القصة هذه، وهذه من قصصهم كلها. نعم. وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها. نعم. فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف ذلك. نعم، الشياطين تفعل أشياء مع بني آدم أشد من هذا، تفعل مع بني آدم أشد من هذا، تطير بهم في الهواء وتمشي بهم على البحار، بس بشرط أنهم يكفرون. فإذا كفروا الشياطين تعطيهم ما يريدون، تحضر لهم الأطعمة، تحضر لهم، تسرق من أموال الناس والخضار وتأتي به لهم، ويقولون هذا من كرامات الأولياء، وهو سرقة، سرقته الشياطين. نعم. فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان، أما ما يجري على يد الولي، ولي الله، من الكرامات، مثل ما يحضر عند مريم وهي في مصلاها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، مع أنها ما تخرج ولا تروح ولا يدخل عليها أحد، اتخذت من دونهم حجابا ما أحد يصل إليها إلا زكريا لأنه يكفلها عليه السلام، فإذا دخل وجد عندها طعام. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه كرامة يقينا. لماذا؟ لأن هذه عبدة تقية صالحة مؤمنة، فما يجري عندها هو من كرامات الأولياء بلا شك. ومثل ما ثبت أن خبيب رضي الله عنه لما أسره أهل مكة وحبسوه يرى أنه يأكل من العنب الطري، يحضر عنده عنب ويأكل منه، مع أنهم حابسينه ولا يصل إليه أحد. من أين جاء هذا العنب الطري؟ هذا من عند الله، جاء به ملك من الملائكة. والدليل على هذا أنه مؤمن تقي. أما لو كان أنه كافر وفاجر قلنا لا، ما هي بهذه كرامة، واللي جاب له هذا شيطان. هذا الفرق بين الأمرين، الفرق أنك تنظر في حال الشخص، هل هو تقي مؤمن تقي فهو ولي من أولياء الله، وما يجري على يده من الخوارق كرامة. هل هو فاجر فهو عدو لله، وما يجري على يده من الخوارق هذا خوارق شيطانية وليست رحمانية. نعم. فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف ذلك، يعني وليس في هذا حجة، يقولون هذا ولي لأنه حصلت عليه، نقول هذا حصل للشياطين وحصل لأهل الإلحاد، حصل شيء من هذا، تفعل الشياطين لهم هذه الأشياء مع أنهم ليسوا من المؤمنين قطعا. إيش رده؟ فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان، نعم، معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف ذلك. وهل يقال أن الساحر أنه ولي من أولياء الله؟ وهو يعمل أشياء خارقة للعادة، يطير في الهواء ويمشي على الماء ويقطع المسافات البعيدة، شيطان. هل يقال أن هذا ولي من أولياء الله؟ هذه خوارق شيطانية. الساحر يعمل أشياء، الساحر يعمل أشياء بسحره خارقة للعادة، هل يقال هذا ولي من أولياء الله مع أنه يعتمد على الكفر والسحر؟ نعم. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم؟ نعم، لأنهم قالوا إن القرآن إنه من الكهانة، القرآن نوع من الكهانة، وهذا مثل ما يقول الكهان، لأن الكهان عندهم سجع وعندهم كلام، يقولون القرآن مثل هذا، هذا مثل عمل الكهان. الله جل وعلا بين الحق في هذا، في أن القرآن لا يمكن أن تتنزل به الشياطين أبدا، ما تتنزل الشياطين بالقرآن، وإنما تتنزل الشياطين على من؟ على الكهان. فالرسول لا ينزل عليه شيطان، إنما ينزل عليه ملك. قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. فالله جل وعلا وقبلها يقول: إنهم عن السمع لمعزولون، الشياطين معزولون عن الوحي، لا يمكن ينزلون بالوحي أبدا. فالذي ينزل على الرسول هو من عند الله، والذي نزل به ملك، والذي ينزل على الكاهن هذا من عند الشيطان، والذي ينزل به شيطان، فلا يغتر به. نعم. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم؟ وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لا بد أن هؤلاء الذين يتعاملون مع الشياطين أنهم لا علاقة لهم بالشرع، لو كان لهم علاقة بالشرع الشياطين ما تقربهم، فلما انعزلوا عن الشرع حضرت الشياطين عندهم. الله جل وعلا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهذا هو السبب، السبب من انعزل عن القرآن وانعزل عن الدين الإسلام فإنه يقع في قبضة الشياطين وتقارنه الشياطين والعياذ بالله. نعم. وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم، نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم. يعني ما يجري عليهم من الشياطين ليس كرامة وليس نتيجة طاعة لله مثل ما يكون لأولياء الله، فالذي يجري على أولياء الله هذا نتيجة طاعتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى، والذي يجري على أولياء الشيطان نتيجته معصية الله مخالفة أمره، فالله استدرجهم بذلك وولى عليهم الشياطين تضلهم عن سبيل الله عز وجل. من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فوله قرين. فلا يحمي من الشيطان إلا اتباع كتاب الله عز وجل. نعم. وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم، وهي دلالة وعلامة على ذلك. نعم، يعني ما يقال إن هذه كرامات لأنها نتيجة لهذه المعاصي والمخالفات، وهذه عقوبة من الله عز وجل، هذه عقوبة ليستدرجهم وعقوبة أنه سلط عليهم عدوهم الشيطان يضلهم عن سبيل، وإنهم ليصدونهم عن السبيل. والمشكلة يحسبون أنهم مهتدون، ولو عاد يضل عن السبيل وهو عارف أنه ضال يمكن يرجع أنه يرجع، لكن يحسبون أنهم مهتدون، هذه المصيبة. نعم. والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى. نعم، وهي بالعكس. نعم. وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه، وذلك أنه لم يكن عنده العلامة على الإيمان ليس حصول الخارق فقط، وإنما العلامة على الإيمان الامتثال والعمل بطاعة الله عز وجل، هذه العلامة على الإيمان. أما مجرد الخارق فهذا قد يكون من الشيطان وهو نتيجة الكفر، هم مجرد حصول الخارق يدل على الولاية. نعم. والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى، وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه. هذه مقالة القبوريين، يقولون هذه كرامات مع أن ما ثبتت، وإنما يتناقلونها وحكايات ومنامات خرافات، لكن لو ثبتت فهي نتيجة للكفر والشرك والعياذ بالله، وهي من عمل الشيطان. نعم. وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الذي يغتر بالخوارق ليس عنده فرقان بين ما هو منها من الكرامات وما هو منها من خوارق الشيطان، ما عنده فرقان ولا تمييز، وأكثر الناس كذلك. نعم. كما قد تكلمنا على ذلك في مسألة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذا كتاب، هذا كتاب عظيم للشيخ اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو كتاب نفيس جدا، هو في مضمون هذا الكلام الذي مر، لخصه لكم تقريبا، والتفصيل في ذاك الكتاب، وذكر من أنواع الكرامات وما جرى على يد الأولياء من أنواع الكرامات الشيء الكثير، وذكر من أنواع خوارق الشيطانية الشيء الكثير في هذا الكتاب. وله كتاب آخر مختصر اسمه قاعدة في المعجزات والكرامات. نعم. ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية تكون نعم. ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم. ولم يعلم ها؟ ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام. نعم، كما سبق أن قد تجري لبعض الفساق وبعض الملاحدة خوارق أشد مما عند هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام، ومع هذا هم أعداء الله جل وعلا وهم أولياء الشيطان. نعم. ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام، والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله. فإذا نعم، فدليل الولاية الآية الكريمة الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الدليل القاطع الذي لا خفاء به أبدا. نعم. فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية، ولا كانت مختصة بذلك، فامتنع أن تكون دليلا عليه. نعم. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون. أولياء الله من هم؟ هم المؤمنون المتقون، أخذا من القرآن لا من الخرافات والحكايات والمخاريق، بل من القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم. ثمرة إيمانهم وتقواهم، أما أولئك فخرافاتهم ومخارقهم ثمرة كفرهم وشركهم بالله عز وجل. نعم. وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. أي نعم. وأكابر الأولياء نعم. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات. وهذا فارق، هذا فارق. أولاً الكرامة تكون نتيجة الإيمان والتقوى، وخارق الشيطان نتيجة الكفر والطغيان. ثانياً أن أولياء الله لا يغترون بهذه الكرامات ولا يتكبرون بها، بل تزيدهم تواضعاً وشكراً لله عز وجل وعبادةً لله. ما يقولون حنا وصلنا خلاص ويتركون العبادة، بل تزيدهم عبادة لله خوفا من الله سبحانه وتعالى، يستعينون بها على طاعة الله، يستعينون بالكرامات على طاعة الله عز وجل ونفع العباد. نعم. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة المسلمين، إما لإقامة حجة على المعاند، وإما حاجة الناس كأن يدعو الله لهم وهم في حالة جدب وانحباس مطر، فينزل الله المطر لحاجة المسلمين وبسبب دعوة هذا الولي. نعم. فولي الله يستعمل الكرامة في منفعة نفسه ومنفعة المسلمين. نعم. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين، والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه. أو يستعينون بها على المباحات، ما بخلاف ولي الشيطان فإنه يستعملها في المحرمات. نعم. وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى في الأول، لكن قد تخرجه هذه الكرامة عن الإيمان، لأنه يغتر بها ويتكبر بها، فيخرجه الشيطان من دائرة الإيمان إلى الغرور والعياذ بالله. نعم. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح، فإذا أنفقه في طاعة الشيطان. مثال ذلك المغنم الذي يأخذه المجاهدون من في جهادهم، فإنه حلال طيب كما قال الله جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فإذا استعمل هذه الغنيمة في طاعة الله زادته إيمانا وتقوى وعملا صالحا، إذا استعمل هذه الغنيمة في معصية الله صارت شرا عليه بدل أن كانت نعمة. نعم. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح، فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالاً عليه. نعم. فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان، وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان؟ إذا كانت الكرامة سبب الإيمان لكن استعملها في معصية الله صارت وبالاً عليه، فكيف إذا كانت الخارق هذا سببه الكفر ما هو بسببه الإيمان، واستعمله أيضا في كفر، هو سببه كفر واستعمله في كفر، الأمر أشد والعياذ بالله. نعم. فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان، وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان؟ ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام، ولبسط هذه الأمور موضع آخر. نعم. والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان. نعم، راجع إلى أصل الكلام. أصل الكلام كما سبق أن سبب ضلال المشركين وفتنتهم بالقبور ما قد يرونه عند القبر حينما يستغيث به ويستنجد به، ما يراه من شخص يظهر له يقول أنا صاحب القبر، أنا فلان، يسلم عليه أو يحضر له حاجته أو يخدمه، فيظن إن هذا أنه من الله عز وجل وأنه كرامة لهذا الميت، في حين أن هذا الذي كلمه والذي جاب له ما مقصوده إنما هو الشيطان يريد أن يضله وأن يهلكه. لماذا؟ لكن انتكاس الفطر والعقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان محتاجاً ومضطراً فلماذا لا يرفع يديه إلى الله جل وعلا ويدعو الله عز وجل في أي مكان أو في المسجد الذي صار رميماً ومرتهناً بأعماله، يروح للميت لأجل قضاء حاجته وتفريج كربته، لكن العقول تنتكس والعياذ بالله. نعم. والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب، عند الأوثان أو عند الأشجار أو عند الأحجار أو عند القبور. الشياطين تحضر في هذه الأماكن، تحضر في هذه الأماكن ويحصل منها معهم ما يحصل مما يزيدهم ضلالا. نعم. كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك، فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور والقبر لم إذا يشق. كان عند قبر نبي، إذا كان عند قبر نبي يخرج له شخص من القبر ينشق عنه القبر، يعني من باب القمرة والسحر، ولا القبر ما هو ينشق لكن يظهر له ظهور أنه ينشق قبر، يصور له الشيطان ذلك تصويرا خياليا، يصور له تصويرا خياليا أن القبر انشق أو أن الجدار الذي أمامه انشق، خرج منه رجل سلم عليه وقضى حاجته، يقول هذا وهذا الولي هو اللي عمل لي كذا وكذا، في حين أنه شيطان. نعم. وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور والقبر لم ينشق وإنما الشيطان مثل له ذلك. القبر حقيقة لم ينشق، وإنما الشيطان خيل إلى بصره السحر والقمرة أن القبر انشق. نعم. كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. نعم، هو لم يخرج من الحائط لكن أراه هذا من باب التخييل، كما سبق لكم في قصة عبد القادر الجيلاني حينما كان يعبد الله عز وجل وإذا بالشيطان فوقه على عرش ونور، فقال له ما قال، قال أنا ربك وأن أحللت لك ما حرمت عليك، فقال له عبد القادر كذبت أنت شيطان، لأن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل تحليل وتحريم. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه تحداه وقال له أنشدك بالله أنت الله الذي لا إله إلا هو، فأبى، فلم يستطع الشيطان أن ينطق ويقول أنا الله الذي لا إله إلا هو، ولكنه لما قال له ذلك تلاشى وذهب، ذهب مع الهوى، تلاشى هذا العرش وهذا النور وهذا لما تحداه بهذه الكلمة. لكن من هو مثل عبد القادر في فقهه وإيمانه وعلمه؟ نعم، لم يغتر بهذا الشيطان، ولذلك قال له: نجوت مني يا عبد القادر بعلمك، نجوت مني بعلمك، وقد أهلكت بهذه كذا وكذا من الناس. نعم. ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس. ما شاء الله، يرجع معهم للبيت، يصدقه المسكين، يصدقه في هذا، يقول له الشيطان على لسان الميت، يقول له إن ما إحنا بنبقى بالقبور، من حين يدفنون نطلع ونرجع معهم. نعم. نحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس. نعم. ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذ بيده. أي نعم، يمشي مع اللي يشيعونه، الميت يمشي مع اللي يشيعونه. ومنهم من يطار بنعشه، يحملون النعش ثم يجي شيء يشيله من بينهم يطير به، ويقولون هذا ولي من أولياء الله، هو شيلته الشياطين، تحمله الشياطين من بينهم لأجل تغرهم، يعتقدون في هذا أنه ولي وينفع ويضر. نعم. إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها. وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها، وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله، ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح، كما سبق أنهم إما أن يكذبوا بالخوارق مطلقا، يقولون ما فيه لا كرامات ولا خوارق، وإنما هي خيالات، وإما أن يغلوا في إثباتها ويظنون إن خوارق الشياطين إن كرامات، ولا يفرقون بين الكرامة والخارق الشيطاني. نعم. وإما أن يظنونها من كرامات أولياء الله، ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته، وربما قالوا: هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله، أو يقولون هذا ما هو بشخصه لكن هذه روحه تجسدت في جسد وظهرت على الناس، ولا هو ما ظهر من القبر، جسمه جسده ما ظهر من القبر لكن ظهرت روحه وصارت في جسد يراها الناس، هذا كله من الكذب والتدجيل. نعم. وربما قالوا: هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت. نعم. حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن حتى أنهم يصدقون بالمحال، يقول هذا أنا رأيت فلان الساعة الفلانية باليمن، ويقول الثاني أنا رأيته الساعة اللي تقول في الشام، ويقول إيه هذا ولي، الولي ما يشكل عليه شيء، يمكن يصير في مكانين في آن واحد، هذا يصدق بعاقل، لكن هم يصدقون ويقولون هذا ولي، والولي ما هم مثلنا، يمكن يصير بالشام وفي اليمن وفي المشرق وفي المغرب بآن واحد، سبحان الله. نعم. حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين، ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي، إنما هي صور شيطانية تصورت بصورة الشخص، صار واحد شيطان باليمن وشيطان بالشام وشيطان في مصر وهم شياطين. نعم. وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب، والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعم، الذي يدعو غير الله هذا مشرك، سواء دعا ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الصالحين أو شيطانا أو شجرا أو حجرا، فكل من عبد غير الله فهو مشرك، من عبد غير الله فهو مشرك، والذي يعبده إنما هو الشيطان لأنه أمره بذلك فأطاعه، أمره بذلك فأطاعه. فهؤلاء إنما يعبدون الشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يمكن يقول لك حنا ما نعبد الشيطان، حنا نلعن الشيطان ونبغضه، تعوذنا، لكن تعبدون القبر. فالذي يعبد القبر يعبد الشيطان، الذي يعبد القبر والشجر والحجر هذا يعبد الشيطان، ولو كان يلعنه ولو كان يستعيذ منه، ما دام انه يعبد غير الله فانه يعبد الشيطان. نعم. وهذا ونحوه مما يبين ان الذين يدعون الانبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعم. فكل من عبد غير الله فإنه عبد الشيطان وهو مشرك، الشرك الأكبر، سواء عبد الملائكة أو الرسل أو الأولياء والصالحين أو الكواكب أو غير ذلك، أو الشمس أو القمر. نعم. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا رد على النصارى الذين، لأن صدر سورة آل عمران كله في محاورة النصارى، فالنصارى يقولون المسيح ابن الله فيعبدونه، ويزعمون أن المسيح أمرهم بهذا، فالله جل وعلا كذبهم، قال: ما كان لنبي، ما كان لبشر، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والحكم والنبوة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعني مثل المسيح عليه السلام، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هل الأنبياء يأمرون بهذا؟ إنما الذي يأمر بهذا هو الشيطان، كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، أي أن الذي يقوله النبي يقول للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا هو الذي يقوله النبي، يقول للناس كونوا ربانيين، لأن لكن هذه للاستثناء المنقطع، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا الذي تقوله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا رد على النصارى ومن شابههم ممن يعبدون الأولياء والصالحين. هل الأولياء والصالحين على الحقيقة يرضون أن يعبدوا من دون الله؟ لو رضي ما كان وليا لله. الذي يرضى أنه يعبد من دون الله ما يكون وليا لله، فالولي على الحقيقة لا يرضى بذلك ولا يأمر بذلك. نعم. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نقف على هذا، نعم، على الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يكثر في الإجابة، أنا أقول لو أن هذا الكتاب وأمثاله درس في مدارس المسلمين وفي مناهج المسلمين لعاد الإسلام نقيا كما كان، ولكن هل يدرس؟ مع الأسف في مدارس المسلمين كثيرا، يعني الغالب، ما نقول كل مدارس المسلمين، لكن نقول الكثير منها اللي يدرس فيه خرافات، خرافات باسم العقيدة، وهو من هذا النوع من الدعاية للأموات وعبادة الأموات وغير ذلك. فالواجب على المسلمين أن يعتنوا بالعقيدة، أن يعتنوا بالعقيدة الصحيحة وبكتبها ويقرؤونها ويتأملونها وينشرونها في الناس، ينشرونها في الناس. فلو أن الإخوان طلبة العلم الذين من تلك البلاد إذا من الله عليهم ودرسوا وعرفوا هذا الدين، أنهم إذا ذهبوا إلى بلادهم يحملون معهم هذه الكتب ويدرسونها للناس، يدرسونها للناس في بيوتهم وفي مساجدهم، ويحاولون أنها تقرر في المدارس، لكان في ذلك الخير الكثير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر في الإجازة الصيفية إقامة المهرجانات التي تقام بقصد الترفيه ويحصل فيها، نعم، يقول يكثر في الإجازة الصيفية إقامة المهرجانات التي تقام بقصد الترفيه ويحصل فيها ألعاب السيرك وإحضار أشخاص يقومون ببعض يقوم بعضهم بالمشي على الحبال وسحب السيارات بشعره وأكل الجمر وغير ذلك من الأمور، علما بأن بعضهم تظهر على سيماهم الصلاح، فما حكم فعلهم هذا؟ هذا من الشيطان، هذا الفعل من الشيطان. ما أحد يأكل الجمر ولا أحد، أنا أتحداه أن يشرب منحار، ما يشرب منحار، لو تجيب له منحار تصبه بثمه صح، أو تجيب له جمرة وتضعه على رجله يصيح، فكيف يأكل الجمر؟ يكذب، لكن يظهر للناس أنه يأكل الجمر وهو في الحقيقة ما يصل الجمر إليه، الجمر ما يصل إليه ولا إلى جسمه. كذلك السيارة هو بجنبه، ما هو بتحته، يكذب، يظهر للناس أنه تحته وهو بجنبه ما هو بتحته، من باب التدجيل على الناس. ولا قل له خلاص تجرد من خرافاتك هذه وانبطح على الأرض وخلى مر بالسيارة على ظهرك، يطيع؟ ما يطيع، ما يطيع أبدا. اللي يطعن نفسه بالسيف أو بالسكين قل له أنا بجيب سكين صغيرة وبطعنك فيها، ما يطيع، لأنك أنت ما أنت بتشعوذ، أنت حقيقة تطعنه حقيقة، وهو يطعن طعن ليس حقيقيا وإنما هو تدجيليا. ففي فرق بين هذا، ولا يجوز للمسلمين أن يقروا هذا الشيء، ولو كانوا يسمون هذا من الحيل ويسمونه من الفنون ويسمونه ما يسمى، يعني نفتح الباب للسحر، نفتح الباب للشعوذة، هذا أمر لا يجوز، ويجب على ولاة الأمور منعه، يجب عليهم منعه في الحال، وأن لا يقر ولا أحد من طلبة العلم يسكت على هذا الشيء. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، هل تنصحون بقراءته؟ وهل كل ما فيه صحيح من الكرامات؟ والله ما هو كل ما فيه صحيح، لكنه في الجملة أبو نعيم محدث رحمه الله، لكن قد يروي أشياء ما فيها نظر، قد يروي أشياء فيها نظر، لأن مهمته الجمع فقط، وعليه ملاحظات ما في شك. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن ابن حزم رحمة الله عليه أنه ينكر الكرامات؟ ما أدري، لم أعلم بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أخبر، قد يكون ينكر ما يدعى أنه كرامات، قد يكون ينكر ما يدعى أنه كرامات وليس هو من الكرامات، ما كل ما قيل أنه كرامات يصير صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه سيأتي من سلالته رجل عادل، فظهر عمر بن عبد العزيز، هل هذا من المكاشفات؟ هل عمر أخبر بذلك؟ هذا كلام ما أدري عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يروى من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد شرب السم فلم يضره، هل هذا من الكرامات؟ نعم بلا شك، هذا من الكرامات، لأن يعني خالد بن الوليد فعل خارقا للعادة، وهو صحابي جليل ومقاتل وقائد شجاع يجاهد في سبيل الله، فما يجري على يده من الخوارق يكون من الكرامات بلا شك. نعم. وهو فعل هذا لأجل الحجة في الدين كما سبق لكم، من باب الحجة في الدين من أجل أن يظهر أحقية هذا الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يرى فضيلتكم أن نناقش المفتونين من القبوريين وغيرهم من الذين قد غرر بهم مرة بعد مرة، أم نبين لهم ونتركهم وضلالاتهم؟ والله أنا أرى أنكم تلطفون معهم شيئا فشيئا، وإن قدرتم على تلخيص مثل هالكلام مثل هالكتاب بعبارات مبسطة ويسيرة هذا شيء طيب، وتوزعونه عليهم يكون هذا طيب بالكلام وبالكتابة، لكن مع اللطف واللين وعدم القسوة، لعل الله أن يهديه أو يهدي من شاء منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في إحدى قرى السودان بعض الناس يذهبون إلى قبور من يزعمون أنهم أولياء لقصد التبرك وتقديم النذور، ويذهب معهم إمام الجامع، فإذا ناقشناه يقول إنه قد ذهب من باب المجاملة وكسب ود الناس، فما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟ يجوز له يجامل في الشرك؟ يجوز له يجامل في الشرك، الواجب عليه الإنكار، هذا أعظم المنكر، رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وذهاب إمام الجامع معهم يزيدهم شر، يتخذون حجة، يتخذون حجة أمام الناس، هذا لا يصلى خلفه. إذا صدقناه وقلنا أن هذا من باب المجاملة، ولا الظاهر أنه ما هو مجاملة، أنه يعتقد مثلهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول قول الشخص لقبر أو لغائب ادعو لي أو اسأل الله لي أو اشفع لي عند الله في كذا، هل هذا شرك أكبر أم شرك أصغر؟ هذا شرك أكبر، الدعاء من الميت، طلب الدعاء من الميت أو طلب الحاجات، أن تطلبه يدعو لك، مثل لو طلبته يجي يحضر لك ولد ولا يحضر لك سيارة ولا، ما هو بشرك هذا؟ لو طلبت من الميت أنه يجيب لك سيارة ولا يجيب لك ولد ولا يجيب لك زوجة، ما هو بهذا شرك؟ هذا شرك. فكذلك إذا قلت له ادعو الله لي، هو ما يقدر يدعو، هذا يوم كان حي على قيد الحياة يمكن، أما بعد موته ما يقدر على الدعاء، انتهى عمله، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شف يدعو له، صار بحاجة للدعاء ولا لا؟ فكيف أن تطلب منه الدعاء؟ نعم، هذا شرك بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول إنها تعالج بالأعشاب وتمسك بشريان المرأة المريضة من منطقة الساعد، فتخبرها بأشياء عن طبيعتها كنزول البويضة في الرحم ووقت نزول الدورة، وهذه المرأة تقول إن فيها قرينة من الشياطين، هل يجوز الإتيان لهذه المرأة؟ يكفي أن تقول إن معها قرينة من الشياطين، هذه من الكهان، تصير تكون من الكهان، ما دام معها قرينة من الشياطين فهي من الكهان، والذي يقول الكلام هذا هو الشيطان الذي معها، ألا يجوز، ولا تترك هذه المرأة تعيش بين المسلمين لأنها من الكهان أو من الكذبة والدجالين. إذن ما نحط إشاعات في المستشفيات ولا نحط مكاين ولا شيء، يكفي نروح لها المرأة وتعلمنا باللي في البطن واللي في الظهر واللي في، أي نعم، هذا كذب وتدجيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في قول المؤلف رحمه الله رقيقته وسره، فما المراد بالرقيقة والسر؟ هو المعنى واحد، يسمونها لأن عباراتهم كذا، هذه عبارات الخرافيين، أحد يقول رقيقة وأحد يقول سر وأحد يقول حال وأحد يقول روحه، المعنى واحد. نعم. وهل من ذلك قولهم قدس الله سره؟ التقديس معناه التطهير، سره ما أدري، بعضهم يقول قدس الله روحه يعني طهر الله روحه من الذنوب ومن، أما سره ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء من قول المؤلف رحمه الله قال والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، يعني الكرامات، المقتصدون في الطاعة يعني اللي ما هم ما عندهم طاعة كثيرة المقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات فقط، وقد يفعل بعض المكروهات ويترك بعض المستحبات، هذا المقتصد. نعم. وهل يكون المقتصد وليا من أولياء الله؟ نعم، لأن المؤمنين على ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، وهو صاحب الكبيرة التي دون الشرك، هذا ظالم لنفسه، والمقتصد هو الذي ليس عنده ذنوب ولا معاصي لكنه يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات فقط، هذا المقتصد. أما السابق للخيرات فهو الذي يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هذا هو السابق للخيرات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يستدل الصوفية بقول الله عز وجل لهم ما يشاءون، يستدلون بها على كون منهم اللي لهم ما يشاء. نعم فقط هكذا قال. أقول هذا استدلال، هذول أهل الجنة. وهل الخرافيون في الجنة؟ هذول أهل الجنة. نعم، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم. الذي جاء بالصدق والذي صدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم. نعم، من اتصف بهذه الصفات فلا شك أن له ما يشاء عند ربه، يعني في الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يوجد من المؤمنين الأتقياء من تقوم الجن بخدمتهم؟ لا أعلم شيئا من ذلك، ولا يفتح هذا الباب، الخرافيون إنما دخلوا من هذا الباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك بعض القصاص الذين يقصون للناس القصص ويعظونهم، يذكرون قصصا خارقة للعادة، فهل يطالب هؤلاء بإثبات هذه القصص؟ هذا كما سبق الجواب عنه، أنه ما أن الواعظ والداعية ما والخطيب ما يأتي من القصص إلا بما صح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقصص الأنبياء والمرسلين المذكور والأمم السابقة، وقصص الصالحين في القرآن. القرآن قسم منه في القصص، بالقصص الحق، قسم من القرآن في القصص الحق، فيأتي من قصص القرآن ويأتي مما صح في السنة من القصص الذي قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويكفي هذا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل رؤية السيرك في شاشة التلفاز أو الذهاب إلى المهرجانات التي يكون فيها ذلك، هل يكون كمن أتى ساحراً أو كاهناً فصدقه بما يقول؟ أي نعم، إذا صدقهم بما يقولون حتى لو ما رأى الشاشة ولا رأى أحلمهم، إذا أخبر بذلك وصدق يكون مثلهم. نعم، يكون مثلهم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك امرأة صالحة يأتي من يوقظها في المنام كل يوم في جوف الليل لقيام الليل، فهل يعد هذا من كرامات أولياء الرحمن أو من الشيطان؟ لا، هذا ليس الشيطان، ما هو موقظة للصلاة، لكن ربما أن هذا يعينها الله جل وعلا به، الله يعينها بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أحد أقاربي يقول إنه عندما حمل الناس جنازة جدي وكانت الجنازة خفيفة، وقد كان جدي رجلا خيرا، فهل صحيح أن الملائكة تساعد الناس في حمل الجنازة إذا كان الرجل صالحا؟ إذا ما يحتاج إلى حمل، خلّه تشيله الملائكة توديه القبر، لا يصدق بالأشياء هذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في بعض المقابر في المنطقة الشرقية يضعون بدل اللبن الذي يسد به اللحد في القبر يضعون بلاطة من الإسمنت، فهل هذا مباح؟ عند الحاجة نعم، إذا احتاج القبر الأصل أنه يسد باللبنات القوية، فإذا كان في بلد ليس فيها لبن فيسد بالحجارة المبسطة أو بالبلاط، ما خير، لا بأس بذلك. نعم، ما يترك القبر ما يسد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يتعاطى علاجا يستعمله على جسمه من الخارج، وهو مكون من النيكوتين الذي في التبغ والدخان، هل هذا مباح؟ إذا صح هذا، هذا يسأل عنه المختصون من الأطباء، وأظن هذا أنه أصل، يعني هم يجعلون اللصقة هذه يقولون تخفف من أو تساعد على ترك الدخان، أنه نوع من العلاج، لأنها تشتمل على شيء من الأدوية التي تسري في المسام، مسام الجسم، حتى إن الإنسان يترك الدخان، فإذا صح عند الأطباء هذا فلا بأس من استعمالها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفتي الآن بجواز ذهاب المرأة للسفر بالطائرة بدون محرم، ويستدل بحديث الضعينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح المرأة التي ركبت لوحدها فوق البعير وسافرت بدون محرم، ويشترط عدم خوف المرأة على نفسها، فهل هذا موافق للأدلة؟ هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، مسيرة جاء مسيرة يوم، جاء مسيرة يوم وليلة، جاء مسيرة يومين، أحاديث صحيحة كلها تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، يروح يجيب حديث متشابه ويستدل به، هذه طريقة أهل الزير، هم اللي يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم الواضح البين. ألا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لا في طائرة ولا في غيرها؟ طيب، الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنه يغزو، وقال وأخبر الرسول أن امرأته خرجت حاجة، فقال ارجع فحج مع امرأتك، أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، مع أن امرأته مع الحجاج، حجاج فيهم رجال ونساء ومجتمع ركب يمشي، فلماذا أرجعه يحج معها وهي مع ركب ومع جماعة ومع، سبحان الله، هالمغالطات اللي بلي بها الناس اليوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يتصور الشيطان بصورة النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ أبداً، الشيطان يتصور بصورة النبي هذا محال، لكن يمكن يروج على العوام يقول أن أنا الرسول، يمكن على العوام، أما الحقيقة لا، ما يتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتصور بصورة غير صورة النبي، والعامي يصدقه، العامي يصدقه لأنه ما يعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك قاعدة وهي الضرورات تبيح المحظورات، فهل يؤخذ من هذا جواز فك السحر بسحر مثله إذا كان مضطراً إليه؟ يا أخي، ما هو بضرورة هذا، هنا أدوان غير السحر، الله جل وعلا لم يجعل علاجنا فيما حرم علينا، هذا علاج، وأما أكل الميتة فهو إنقاذ للحياة، فرق بين العلاج وبين الأكل، الأكل تتوقف الحياة عليه، ما هنا غيره، ما عنده غير الميتة واللي بيموت، أما العلاج الحمد لله أنواع العلاج كثيرة، وأعظمها القرآن والرقية الشرعية، هناك أدوية مباحة تستعمل في فك السحر، وأعظم العلاج هو القرآن وتلاوة القرآن والرقية الشرعية، فالله لم يحوجنا إلى السحر، والسحر كفر، وهل الإنسان يعالج بالكفر؟ ما يجوز هذا. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.